بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق برجوع الوالد في هبته إذا وهب أحد أولاده، وبينا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بجواز رجوع الوالد في هبته، ومن أسباب هذا الرجوع ومن الحكم التي يمكن أن تستفاد من هذا الرجوع أن الأب يستدرك ظلمه لأولاده فيما إذا أعطى بعضهم ومنع البعض، فأجازت الشريعة له الرجوع حتى يستدرك هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما منع والد النعمان بن بشير وهو بشير رضي الله عنه وأرضاه عن تخصيص بعض ولده بالعطية. ثم بعد ذلك بينا مسألة استحقاق الأب التصرف استحقاق الأب في مال ابنه، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه السنة بمشروعية أخذ الوالد من مال ولده، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وبينا أن في ذلك الخير الكثير للولد، وأن الله يضع البركة في مال الولد إذا أحسن إلى والده تمكنه من ماله وأكل الوالد من ماله بالمعروف، فهذا من خير ما يكون وأعظم ما يكون للولد برا لوالده. يرد السؤال: نحن بينا أن من حق الوالد أن يأكل من مال ولده، لكن يرد السؤال: هل من حق الوالد أن يبيع أملاك ولده وأن يتصرف فيها فيهبها أو فيهبها للغير، أو إذا كان للولد دين على آخرين فأراد الوالد أن يسامحهم ويبرئهم من الديون نيابة عن ولده بدون إذن الولد؟ طبعا إذا كان هناك إذن ووكالة من الولد فلا إشكال، وقد تقدم أن الوكالة موجبة للإذن وصحة التصرف في حدود ما أذن به الموكل لوكيله، لكن الكلام أن يأتي الوالد إلى مال ولده ويتصرف فيه بالبيع أو يشتري بمال ولده شيئا أو يبرئ مديونا ونحو ذلك من التصرفات، هذه يسميها العلماء بالتصرفات في المال، والتصرف في المال يكون بعوض وبدون عوض. فمن الممكن أن يتصرف الوالد في مال ولده بالعوض، كأن يبيع سيارة ولده ب10,000 مثلا، فهذا النوع من الفعل من الوالد تصرف بعقد فيه عوض. ممكن أيضا أن يقوم ببيع عمارته ويقبض الثمن، يقبض الثمن يبيعها بثمن المليارات ثم يقبض الثمن، وقد يكون هذا أيضا في المنافع. ومن أمثلته أن يكون للولد عمارة فيقوم الوالد بتأجير عمارته، أو يكون له مزرعة فيؤجرها. هل هذه التصرفات التي بعوض صحيحة أو غير صحيحة؟ ثانيا، النوع الثاني من التصرفات التصرفات بدون عوض، مثل الهبة، رأى مالا لولده فأخذ منه وأعطاه لشخص آخر وقال هذا هبة أو هدية أو عطية، هذا تصرف بدون عوض. جاء رجل إلى والدي شخص فقال له: ابنك له علي 10,000 وأنا ضائع الحال وفي شدة وفي كربة، قال: سقطت عنك 10,000 أو اذهب ولا شيء عليك، فأسقط الكل، أو قال نصفها أسقطه عن ولده، أو ربعها، أو هكذا. هذا التصرف بإسقاط الدين كله أو إسقاط بعضه أغلبه أو أقله أو مساويا، كله تصرف بدون عوض، لأن الوالد لم يطلب عوضا لقاء هذا الشيء الذي تبرع به الوليد. هذا كله يكون في تصرفات بدون عوض في الهباء، يكون أيضا في العتق. في القديم كان يملك الرقيق ويقول للولد أرقاء، ويقول الوالد لعديد أولاده أنتم أحرار، أو يا فلان أعتقتك وأنت حر ونحو ذلك. فأصبحت هناك أصبح هناك نوعان من التصرفات، تصرفات بعوض وتصرفات بدون عوض. فالسؤال، إذا تصرف الوالد في مال ولده، إن تصرف الوالد في مال ولده لما ذكرنا لا يخلو من حالتين: إما أن يقر الولد والده على تصرفه ويجيزه ويمضيه فلا إشكال، فحينئذ يمضي ذلك التصرف ويعتبر لأنه أشبه ما تقدم معنا من مثل التصرف الفضولي، وبينا أن التصرف الفضولي يعتبر من العقود الموقوفة. والعقد الموقوف طبعا العقد ينقسم بأقسام، هناك أقسام من حيث الصحة وعدمها، قسم من حيث النفاذ وعدمه، قسم من حيث النفاذ وعدمه، هذا الثاني هو الذي فيه العقد الموقوف والعقد النافذ. فالعقد الموقوف تبقيه حتى تسأل صاحب الحق هل أنت راض بهذا التصرف أو لا، فإن أمضاه صح فإن أخذ. الإشكال إذا كان الولد عارض تصرف والده فقال لم أذن لك ببيع العمارة وهذه العمارة أريدها، أو قال لم أذن لك أن تسامحه في الدين وأريد هذا الدين، أو أنا محتاج لهذا الدين، أو أن هذا الرجل لا يستحق أن يسامح، أو نحو ذلك. إذا امتنع الولد من إمضاء تصرفات الوالد، هل تصرفات الوالد صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا ما شرح المصنف رحمه الله لبيانه. فأصبحت الأحكام مرتبة كالآتي: أولا المصنف يتكلم على الهبة وبين أحكامها، ثم دخل في هبة في نوع خاص من الهبات وهو هبة الوالد وولده، وبين أحكامها من حيث اعتبارها الاعتبار، ومن حيث الصحة، ومن حيث الرجوع. وبعد أن فرغ من هذا تكلم على مسألة جواز أخذ الوالد من مال ولده، وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين مسألة جواز الأخذ من مال الولد وبين التصرف في مال الوالد. جواز الأخذ يأتي ويجد منها 10,000 فيأخذ منها 1,000، أو يقول يا بني أعطني نصف راتبك، أو أعطني ربع راتبك، أو أعطني 2,000 من راتبك، ونحن ذلك. هذا أخذ من المال. أو تقول للولد مزرعة فيأتي ويأخذ من رطبها وثمارها، ونحن ذلك. هذا أخذ. ويكون الأخذ في المنافع، مثل أن تكون هناك سيارة للولد فيركبها الوالد لقضاء مصالحه، ونحن ذلك. هذه كلها بينا أنها جائزة، لكن مسألة التصرفات مرتبطة بالعقود، وذلك لأن يتولى الوالد عن ولده عقودا، فيمضي عقودا عن الولد، سواء كانت عقود معاوضات مالية من البيع والشراء، أو كانت عقود إرفاقات كالقرض والهبة ونحو ذلك. قال رحمه الله: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له، فإن تصرف في ماله، تصرف أي الوالد في ماله، الضمير عائد إلى الولد، تصرف الوالد، فإن تصرف أي الوالد في ماله أي في مال الولد، والتصرف في مال الولد مثل ما ذكرنا، إما بعوض وإما بدون عوض. قال رحمه الله: إن تصرف في ماله فخرج غير الأموال، يعني مثلا إن تصرف في غير المال، مثلا طلق زوجة الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وبينا أحكام تصديق الوالد عن ولده وفصلنا بين الصغير وغير الصغير والذي يعقل المميز والذي لا يميز وبينا هذه المسألة. لكن الكلام هنا في الأموال فقط إن تصرف في ماله من حل تصرف الأموال ولو فيما وهبه له ولو هذه إشارة إلى خلاف المذهبي ولو كان التصرف في مال كان الوالد قد وهبه لولده. مثال ذلك قال يا بني هذه المزرعة وهبتها لك. نحن بينا أنه إذا قال وهبتها لا تلزم الهبة إلا بالقبض. فإذا أخذ الولد هذه المزرعة وقبضها وتم القبض وحكم بانتقال اليد فأصبحت المزرعة ملكا للولد فحينئذ يرد السؤال لو أن الوالد يوما من الأيام جاء وتصرف فيما وهبه لولده. لاحظ الوالد إذا تصرف فيما وهبه لولده لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتصرف بعد الرجوع فيقول رجعت عن هبة بستاني أو يفعل فعلا مع نيته أنه رجع فقد بينا أنه يشرع للوالد أن يرجع في هبته. هذه الحالة الأولى أن يتصرف الوالد في مال الولد فيما وهبه له بعد رجوعه. إذا كان بعد رجوعه ما عندنا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لك أيها الوالد الحق أن ترجع في هبتك إذا وهبت للولد. لكن الإشكال إذا تصرف فيما وهبه له قبل الرجوع فقال رحمه الله ولو فيما وهبه له. هناك قول أنه مطلقا كل ما وهبه له وأنه تصرف فيه يعتبر تصرف الوالد ملغيا للهبة. مثال الخلاف يقع طبعا هناك صورتان. الصورة الأولى أن يقول هذه المزرعة هبة لك قال قدمت وقبض المزرعة وحكمنا بلزوم الهبة وكتب صكها باسم الولد أو حصلت الهبة وثبتت. ثم يوم من الأيام قام الوالد وباع المزرعة التي وهبها. قلنا إن كان باع وقال رجعت عن هبتي بعد أن قال رجعت عن هبتي أو قال يا بني هذه المزرعة التي وهبتها لك أنا راجع عن هبتي أو قال أيها الإخوان هناك عنده شهود قال اشهدوا أني رجعت عن هبتي المزرعة لولدي وقد بعتها لفلان. فإذا وقع فلا إشكال أنه وقع التصرف بالبيع بعد الرجوع في البيع صحيح وتصبح المزرعة راجعة للوالد وسقط حق الوالد. الدليل أن السنة أثبتت أن للوالد حق أن يرجع في أن يرجع عن هبته. لكن لو قال بعت هذه المزرعة وكان قد وهبها لولدي ولم يثبت رجوعا لا بالقول ولا بالفعل المقترن بالنية فحينئذ لا يصح هذا التصرف. قال هذه المزرعة التي وهبتها لولدي بعتها لفلان هذا تصرف بعوض لا يصح. أو قال أوقفتها هذا التصرف بدون عوض لا يصح. أو قال بدل أن يأخذها ولدي فلان وهبتها لفلان الولد الآخر لا يصح ما زال أنه لم يثبت رجوعا قبل تصرفه فيما لولده موهوب. نعم. ببيع هذا طبعا قلنا التصرفات إما بعوض وإما بدون عوض. والذي بدون عوض إما أن يكون بين المخلوق والمخلوق إما أن يكون بين المخلوق والخالق. هذه ثلاثة أقسام تصرف بعوض ثلاث صور تندرج تحت قسمين. الصورة الأولى أن يتصرف بعوض فمثل بالبيع فقال رحمه الله ببيع نعم أو عتق أو عتق هذا بدون عوض فيما بين المخلوق والخالق لأنه يعتق لوجه الله نعم أو إبراء أو إبراء هذا بين المخلوق والمخلوق تصرف بدون عوض فيما بين المخلوق والمخلوق. انظروا كيف دقة العلماء رحمه الله. المثال الأول لما قال ببيع الفقيه يعرف أن المصنف لا يريد البيع وحده بل يريد جميع عقود المعاوضات المالية أن تندرج تحت البيع مثلا الإيجار فلو سألك سائل وقال والد وهب عمارة لولده ثم لم يرجع عن هبته وأجرها قبل الرجوع فما الحكم؟ تقول الإجارة باطلة إلا إذا أجازه الولد فهذا لا إشكال فهي باطلة إذا كان ولد امتنع منها. قال وهب سيارة لولده ثم أجر هذه السيارة هذا تصرف بعوض بالإجارة فقل لا يصح ما دام أنه لم يثبت رجوعه. تدرج جميع عقود المعاوضات حتى ولو شارك جعلها شركة أو ضارب بها فجعلها قرارا فأعطاه مالا ثم بعد ذلك أمر غير أن يضارب به فجميع التصرفات المالية تصرفات المعاوضات المالية إذا تصرف الوالد فيما وهبه لولده قبل الرجوع باطلة أو أراد أخذه قبل رجوعه لبيع قلنا هذا الأصل للمعاوضات نعم أو عتق أو عتق الولد يملك أعطاه عبيدا ثم رد ثم جاء وقال هؤلاء العبيد أحرار رجوعهم له قبل أن يثبت رجوعه بالقول أو بالفعل المصحوب بالنية حينئذ نقول هذا تصرف من الوالد فيما وهبه لولده ولم يثبت رجوعه فلا يصح هذا التصرف. أو يكون الولد نفسه يملك عبيدا فجاء الوالد وقال عبيد ولدي أحرار أو قال يا فلان وكان من عبيد ولدي أنت حر أعتقدك كفارة عن ظهار أو كفارة عن قتل أو غير ذلك مما يوجب العلم فهذا كله لا أو إبراء أو إبراء هذا فيما بين المخلوق والمخلوق. الإبراء طبعا إذا الإبراء أن تبرئ المديون والبراءة من الشيء توجد خلوة التبعة والمسؤولية عن الشخص من ذلك الشيء فإذا قلت أنا بريء من هذا الشيء فحينئذ لست مسؤولا عنه وليست عليك تبعة. يستخدم الإبراء في الحقوق وذلك أن كل شخص ثبت لك عليه حق فإن ذمته تبقى مرهونة مشغولة بهذا الحق حتى يؤديه ولا يفك إلا بسداده أو تبرئة أو تبرئة منك. فالإبراء تقول أسقطت حقي سامحتك عن الدين عفوت عنك هذا كل من الإبراءات أبرأتك أبرأت ذمتك من الدين ونحي ذلك. الإبراء طبعا إذا أبرأ الوالد المديون لولده على صورتين المفرعة على ما تقدم إما أن يكون الوالد قد أعطى مالا لولده فأقرضه الولد لشخص مثل ما يقع في بعض الأحيان بين الإخوة يعطي الوالد محمدا 10,000 يعطيهم جميعا 10,000 فيستقرض زيد من محمد 10,000 التي نعم فالـ10,000 في الأصل من كل الوالد وهبها لمحمد ولده فلما استقرضها زيد من محمد أصبحت ذمة زيد مشغولة للأخ لأخيه محمد. فلو قال الوالد يوم من الأيام يا زيد دين محمد عليك أنت منه بريء أبرأتك من هذا الدين لا دين عليك أسقطه عفوت عنك فهذا إبراء من الوالد في مال ولده الذي وهبه له ولم يثبت رجوعه عنه فهذا الإبراء ساقط. الصورة الثانية أن تكون 10,000 ملك لمحمد في الأصل من مال ولده ولم يعطه إياها فقام الولد وأعطاها دينا لشخص فجاء الوالد وأبرأ ذلك الشخص قلنا ليس من حقه إلا إذا أجهز الولد ولا يصح هذا التصرف بالإبراء. أو أراد أخذه قبل رجوعه طبعا الإبراءات هذه لها باب واسع يعني حتى في مسألة القصاص الإبراء مثلا في بعض الأحيان لو دنا شخص على شخص فقطع يده فقال المدني عليه أريد نصف الدين ما أريد القصاص لكن أريد نصف الدين لأن اليد فيها نصف الدين فطالبه بنفس الدين. فجاء الوالد وقال عفوت عنك هذا النص، أسقطت عنك هذا النص، عفوت عن دين ولدك، لم يملك الوالد الإبراء وليس من حقه أن يبرئ عن مال ولده. قال بعض العلماء حتى ولو كان صغيرا، لأن الوالد يلي مال ولده بالمعروف، وفي الإبراءات والعفو إبراء لمصلحة الولد، وذلك لا صح الإبراء. كذلك قال الإبراء في الحقوق يكون فيها في طلب القصاص في الأعضاء، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القصاص واصطفاء القصاص. فلو عفى الوالد عن جان جنى على ولده، جنى على ولده فقطع يده، الولد قال أريد القصاص، أريد أن تقطع يده كما قطع يدي، أو يقطع أصبعه كما قطع أصبعه، أو يقطع مثلا تقطع رجله كما قطع رجلي، جنى جناية يمكن فيها القصاص ويمكن فيها استيفاء القصاص، توفية الشروط من استيفاء. فلما ثبت حق الولد في هذه الجناية جاء الوالد وقال سامحت هذا الجانب، ليس من حقه، أن الإبراء إنما يكون للولد وليس للولد. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل في مسألة العفو عن الحقوق في الدماء والقصاص. أو أراد أخذه قبل رجوعه، لكن طبعا إذا كان الولد هو ولي الدم، الوالد هو ولي الدم، قتل ولده فقل له هل تريد الدية أو هل تريد القصاص أو الدية؟ قال أريد الدية، عفى عن القصاص، صح. لو قال لا أريد دية ولا قصاص قل عفوت لوجه الله، يصح لأنه ولي الدم. لكن نحن نتكلم إذا كان ولي الجناية، ولي الحق في الجناية حيا عاقلا له حق التصرف، فحينئذ لا يملك الوالد أن يطغل عليه وأن يتصرف بإسقاط حقه في الجناية. نعم. أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو أراد أخذ المال الذي وهبه قبل أن يثبت رجوعه، كما قدمنا وهبه سيارة ثم قال أريد السيارة التي أعطيتك إياها أريدها قبل أن يثبت رجوعه بالقول أو الفعل. بعض العلماء يقول أنه يملك، فإذا قال له أعطني السيارة صار هذا مثابة الرجوع ويكفي ولا يشترط أن يكون عاملين. أو تملكه بقول أو نية، أو تملكه بقول أو نية، يعني الرجوع قلنا الرجوع يثبت في الوالد ملكية العين التي وهبها، إذا قال رجعت عن هبتي رجعت الهبة ملكا له، تثبت الملكية للوالد. وحينئذ إذا كان قبل ثبوت الملكية بالرجوع وقع التصرف لم يصح إلا أن يأذن الولد. وأما إذا ثبتت ملكيته أو ثبت رجوعه وتصرف بعد ذلك صح البيع وثبت. لماذا العلماء طبعا يضعون هذه المسائل مهمة جدا وتقع فيها خصومات وحقوق خاصة بالقضاء وفي الاستفتاءات؟ يكون مثلا رجل وهب ابنه مزرعة ثم باع هذه المزرعة في غيبة ولده لشخص ما، ثم توفي الوالد وجاء الشخص الذي اشترى يطالب بهذه المزرعة، فحينئذ القاضي إذا ثبتت ملكية الولد من المزرعة وثبتت الهبة لابد أن يثبت رجوع الوالد عن هبته، ولا يصحح هذا البيع إلا بعد ثبوت الرجوع. فهذه كلها مسائل يحتاج إليها، خاصة إذا وقعت ما استحقاقات وأكثر ما تقع إذا توفي الوالد أو جن صلى الله عليه وسلم عافية دار فهية حدث، هل تصرفه قبل جنوني يستصحب له الحكم أو لا؟ كل هذه المسائل يعني يذكرها العلماء من أجل بيان الحامل الوالد من التصرفات الصحيحة وما ليس لها. نعم. وقبض المعتبر، فقبض المعتبر يعني مثل ما ذكرنا أنه يشترط في صحة الهبة وجود القبض، والقبض قلنا مما ترك الشرع ضابطه إلى العرف، فقبض كل شيء في العرف بحسبه، يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأنتمة والأشياء، فكل ما عده الناس قبضا حيازة حكم بكونه قبضا وحيازا كما يقال هذا في الحرب في السرقات كما سيأتينا في باب الجنايات أن حد كل مال حسبه على حسب العرض وهذا مما يدركه العلماء رحمه الله تحت القاعدة المشهورة العادة المحكمة فقال المصنف قبض معتبر قد يكون هناك قبض غير معتبر القبض غير معتبر الذي يكون بدون إذن الواهب وقد بينا هذا فالقبض المعتبر هو الذي أذن فيه الوارث الذي وهب أو أذن فيه الواهب أي كان فإذا ثبت القبض وثبتت الهبة وثبت القبض بإذن الواهب صحت وثبتت الهبة وأصبح المال الموهوب ملكا للموهوب له أما لو كان القبض غير معتبر قال له يا بني وهبتك مزرعتي قال يا أبتي أعطني أعطني مفاتيح المزرعة حتى أتصرف فيها قال لا انتظر إلى نهاية الأسبوع ثم قبل نهاية الأسبوع توفي الوالد لا تثبت الهبة لأنه لم يحدث فيها قبض معتبر إلا بد أن يكون هناك قبض معتبر كما جاء أبي ذر رضي الله عنه في القصة في الصحيح أنه لما حضرت الوفاة قال لابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أي بنية إني كنت قد نحلتك جاد 20 وفقا فلو أنك احتزتيه وفي رواية جديتيه فكان ملكا لك اليوم أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء فدل على اشتراك القبض ومن هنا أجمع العلماء على أنه لا تثبت الهبة يعني ملكيتها للمنهوب له إلا بالقبض أن يعتبر لم يصح هذا بعده لم يصح تصرف الوالد بهذه الأشياء كلها بل للإبرار لكن يصح إذا وقع بعد الرجوع وحصول القبض المعتبر كما سيأتي نعم فإذا كان قد باع السيارة بعد أن أثبت رجوعه عن هبته لولده فإنه يصح بيعه ولو باع العمارة التي وهبها لولده بعد أن أشهد أو أثبت رجوعه عن هبتها فحينئذ يصح بيعه وتصح إجارته ويصح سائر تصرفه لأنه رجع المال إليه نعم قال رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها قال رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه وليس للولد أي ليس من حق الولد أن يطالب أباه بمال دينا كان أو غيره إلا النفقة التي أوجبها الله عز وجل على الوالد لولده بيّن المصنف رحمه الله في هذه العبارة أنه لا يجوز للولد أن يطالب والده بالحقوق المالية التي تجري بينه وبين الوالد ومن أمثلة ذلك القرض فلو أنه اقترض الوالد من الولد مالا ثم تأخر الوالد في السداد فقام الولد يطالب والده قال المصنف ليس من ولد أن يطالب إذا قلت ليس له يتفرع على هذا أنه لا يجوز يحكم بإثم الولد إذا فعل ذلك لا يجوز له لأن الله يقول وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا وهذا من أبلغ ما يكون بصيح مما جاء المصدر إحسانا وكأنه يحكم على الولد أن يكون مع والده على سبيل الإحسان لا على سبيل الإساءة ومن الإساءة أن يطالب والده ومن أعظم الإساءة أن يطالبه في القضاء أو يشتكيه أو يخاصمه فهذا ليس من الإساءة من الإحسان بشيء وليس من البر الذي وصى الله عز وجل به الأولين والآخرين وحث عليه عباده أجمعين حتى ولو كان الوالد من الكافرين فأمر به وحكمه وقرنه بتوحيده سبحانه وتعالى تعظيما لشأن البر ليس من حق الولد أن يطالب والده يشمل هذا المطالب الفردية فيزعج والده يقول أعطني دينك يا أبتي تأخر يا أبتي أعطني مالي، يا أبتي شبع أو يزعج الوالد، ليس من شخصي حتى ولو تلطف في المطالبة لا يطالب. فأنت ومالك لأبيك كما جاء في حديث السنن، وهذا كله مفرع على الأصل من أن الواجب على الولد أن يحسن إلى والده ولا أن يسيء. ثانيا أن هناك حقوقا للوالد على ولده، وإحسانا لا يستطيع الولد أن يجزيه ويكافئه إلا أن يجد والده رقيقا فيعتقه فيشتريه ويعتقه فيفك رقبته من الرق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإحسان الذي قام به الوالد على ولده منذ صغره، وهذا البذل الذي كان يبذله على ولده بدون حساب، لا يمكن أن يكافئه عليه ولا ترضى، وليس من شرع الله عز وجل أن يقف يوم من الأيام بعنة وأذية يضيق على والده في حطامه من الدنيا. أعطني الدين، يا أبت تأخر، يا أبت سدد، يا أبت أنا محتاج، يا أبت فعلت، يا أبت فعلت. هذا كله والعياذ بالله من الحقوق، ومما يوجب الله عز وجل بسببه نحق البركة من الناس، إن هذا من كفران النعمة. الله تعالى أخبر في كتابه أنه يجازي كل كفور فيسلبه بركة ماله، ولربما سلبه نعمة المال فأصبح المال ندمة ووبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. المطالبة غير جائزة، فتثبت أولا أنه لا يجوز له مطالبه لا فرديا ولا أمام الناس، فأمام الناس أشد وأعظم. ثانيا تثبت أنه يأثم، يحكم بإثمه إذا طالبه، وأن هذا من العقوق والأذية والإضرار. ثالثا لو تقدم إلى القضاء فطالب والده بالمال فإن دعواه تسقط إذا قيل بأنه ليس له مطالبة، لأن الدعوة من أصلها غير ثابتة وغير محتضرة شرعا، ليس فيها استحقاق، ليس للولد حق على والديه أن يطالبه بمثل هذا. قال رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وليس للولد مطالبة أبيه، بعض العلماء يقول والديه، يشمل الأب والأم، وحق الأم آخر، لكن بعض العلم خصه بالأب لورود النصوص في الأب، ولأن الأب دائما يتكفل بالنفقات. ولكن الحقيقة لا شك أن السنة بينت أن الأم لها حق أعظم من حق الوالد. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل حق الوالد بعد ثلاث حقوق للأم. ولذلك قالوا إنه لو توفي والداه وأراد أن يحج عنهما بدأ بالأم قبل الأب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذرها، ولو تعارض حق الأم والأب قدم حق الأم على حق الأب، وهذا لثبوت السنة، لأن النبي أكد قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا كله يدل على عظيم حقها وعظيم نالها عن الإنسان من المعروف العظيم. فإذا أثبتت السنة للوالد شيئا وأمكن يعني النظر من حيث العلة إلحاق الأم، فإن الأم أولى به. لكن بعض العلماء يقول هنا في هذه المسألة بخصوص في فرق، وقد سبق التنبيه على هذا، وهي رواية عندنا أحمد، ولذلك جعل الرجوع للأب دون الأم، وبينا أن الصحيح أن الأم تملك الرجوع كما يملك الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بقوله: أيسرك أن يكون لك في البر سواء، وهذه علم مشترك بين الأم والأب. وبينا وجه هذه المسألة حتى إن الظاهرية مع أنهم يتمسكون بظاهر النص قالوا: الأب والأم في هذا سواء، ولا من النص على ذلك هو من حزم رحمه الله من حلم. فالشاهد من هذا أن المسلم نص على الأب لكن الأم تلتحق بهذا وتأخذ حكم الوالد بدين ونحوه. الأم لا يجوز أن يطالبها بدين، لو أعطاها دين نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم أن نقف مثل هذا الموقف أو يتهينا وذريتنا بذلك، نعوذ بالله. يعني من يستطيع نسأل الله السلامة والعافية أن يقول لأمه يطالبها بدين؟ فلم تعظم يعني الإنسان لا يستطيع يعني قد يكون في بعض الأحيان لا يتحمل أن يرى أمه في ضائقة حتى يأتي ويدفو عند قدميها ويبذل ما يملك من ماله. كل هذا فداء لهذه الأم، فهو وماله فدا لهذه الأم الكريمة التي ربت وأحسنت وقدمت الكثير الذي لا يمكن أن تجازى عليه إلا من الله سبحانه وتعالى الذي يجزي الإحسان بأحسن منه. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي والدينا عنا أحسن ما جزى والدا عن ولده. بدين ونحوه لا يقال بدين ونحوه مثل القروش التي تكون في الجنايات وغيرها. المصنف رحمه الله ذكر الدين على الأصل المال ويتبع هذا كل ما فيه استحقاق، فلا يطالب فيه الولد والده. فلو سكن الوالد في عمارة الولد لا يأتي ويقول له ادفع أجرة هذا المسكن، أو ركب معه فيما يؤجره للناس لا يأتي ويقول له ادفع الأجرة مثل الناس أو نحن ذلك. لا بدين ونحوه، أي من الأشياء التي هي استحقاقات، نعم، إلا بنفقته الواجبة عليه، إلا استثناء. الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله النفقة، فأخرج من الحكم الذي سبق حالة النفقة، فالنفقة من حق الولد أن يطالب والده بها، ومن حق أن يطالب الوالد لذلك ولو بالقضاء، لأن هذا يضر بالولد كثيرا. فالله عز وجل أوجب أن الوالد أن ينفق على ولده وفرض عليه ذلك، وإذا كان مذنبا بذلك فلا يجوز له أن يضيع حق الله في ولده. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهذا الحديث لو يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم علوم الاجتماع كلها في قوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لا يمكن المجتمع أن يسعد إلا بهذا الحديث. فلو أن كل من يعود قليلا أو كثيرا يقوم بحقوق الإعالة كما ينبغي ما حدث المشكلة، لأن المشاكل كلها تقع بتضييع حق الإعالة، سواء كانت زوجة أو كانت أولادا، حتى تضيع من تعود بالسهر. يضيع الإنسان حق زوجته، يضيع حق أولاده في مراجعتهم ومذاكرتهم ومتابعتهم في دروسهم وفي أصحابهم وغنائهم. كل المشاكل نشأت من هذه الكلمة، يعني ممكن أن تحل حينما تحقق هذه الكلمة، وهي أن يقوم كل عائل وكل مسؤول عن رعيته بالحق الواجب عليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فما أبلغ قوله عليه الصلاة والسلام، وما أحسن وما أجمله وما أدله وأكمله. كفى للمرء إثنا، مجرد ما تسمع هذه الكلمة إذا بالنفوس تقشعر والقلوب ترجف. كفى للمرء إثنا، ومن الذي يتحمل أن يحمل الإثم بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يلقى الله بالإثم والغزل؟ والإثم سوء على الإنسان في دينه ودنياه وآخره، ولا يزال سببا في هلاك الإنسان ودناره حتى لربما يتسبب في سوء خاتمته والعياذ بالله، ولربما تسبب في أن يكون قبر الإنسان حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ولربما تسبب في شقائه الأبدي بدخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها بالإثم والشرك والكفر ونحو ذلك مما يجد الخروج من الجنة. فالإثم هو سبب كل بلاء وسبب كل عناء، ولذلك قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الإثم يقول أنا السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. فالوالد جعل الله عليه حق النفقة لأولاده وجعله قائما على بيته، يأمرهم بما أمر الله منهم عما نهى الله عنه، فمن حقوقه المادية أن ينفق عليهم بالمعروف. فإذا امتنع الوالد مع القدرة على الإنفاق فحينئذ ظلم وجار، ومن حق الولد أن يقول له يا أبتي أعطني حقي في النفقة، لأن الولد لو لم يطالب والده بحقه ربما وقع في الحرام، ولربما تعرض للسرقة ولربما تعرض للفواحش بسبب والعياذ بالله عدم وجود النفقة. والسنة دلت على هذا، لذلك قصة المرأة في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، الرجل الذي أراد الزنا بالمرأة لم يتمكن من الزنا إلا لما احتاج إلى النار. وهذه الحكم تمد عليه الشريعة، تمد عليه السنة الغراء الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين عليه السلام من أعظم الإثم إضاعة منه. فإذا ضيع الوالد ولده ولم ينفق عليه كان من حق الولد أن يطالب ولده بالنفقة. فقال رحمه الله: إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها. إلا بنفقته الواجبة عليه، هناك نفقة واجبة ونفقة مستحبة. فإذا كان طعام الولد وشرابه وكسوته في حدود المئة فأراد أن يزيد ويحسن إلى ولده، ومما يضع الله فيه البركة للإنسان ويحسن به العاقبة في الأمور كلها، دائما ألا يبقى على قدر الفرض الواجب، بل دائما يسمو إلى الكمال. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقترى. إذا أراد أن ينفق على أولاده والنفقة واجبة ومستحبة. النفقة الواجبة التي يكون بها السداد وتحصل بها ويحصل بها سد الحاجة والكفاية. النفقة المستحبة إذا وسع الله عليك وسعت على ولدك. لا يجد الإنسان يدقق في ولده ويحاسبه عن الصغير والكبير، قد تكون المحاسبة في حدود معقولة، لكن إذا رأى أن الله بسط عليه وأحسن إليه فكما أحسن الله إليك تحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبذل فساد في الأرض. ولذلك قيل للقارئ: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل فساد في الأرض. وتحسن إلى ولدك. ومن المجرد المعروف ما ذكره العلماء التجربة أنك لم تجد رجلا في بيته يعامل زوجته ويعامل أولاده بالسماحة واليسر ولا يشعر بالتضييق ولا يشعر بالعنف، سمحا إذا أعطى وسمحا إذا أخذ وسمحا إذا أمر وسمحا إذا نهى وسمحا إذا جاز، إلا وجدت أموره ميسرة مخفيا من الله سبحانه وتعالى. مثل ما تحامل الناس تجد من الله سبحانه وتعالى بالرفق، تجد من إحسان الله ورحمته وحلمه بك أضعاف أضعاف ما ترجو لك. فهذا من النفق المستحبة. النفق المستحبة الفضل والزائد، لكن كمان عن النفق الواجب. فلو أن والدا أعطى ولده المئة وهي سد الحاجة والكفاية، والولد يريد أن يدرس ويريد الزيادة فقال أريد 120 أريد 150، فإنه يطالب فوق المئة بالعشرين والخمسين وهي في قدر المستحب وليس في قدر الواجب، فهذا ليس من حق أن يطالب به. لكن إذا أراد أن يتفاهم مع والده على أن والده يكرمه ويزيده فهذه شؤون بين الولد وولد بين الولد ووالده، كون مثلا بمداعبة وملاطفة مع والده يحاول أن يعطيه الوالد القدر الزائد. مثلا الولد أعطاه والده 100 يريد 120 فتلطف مع والده وأخذ يلاطف والده حتى يعطيه 20 وبحث عن الأمور المؤثرة والمفاتيح التي تفك كفل والده، هذا ليس بالمحرم، هذا ليس بالمحرم، لأن مرادنا المطالب المحرم ومطالبة العنف وأن يشتكيه للقضاء أو يحبس الوالد عليها، فهذا لا يكون إلا في النفقة الواجبة. أما النفقة المستحبة فالأمر فيها واسع، فإن الإنسان إذا كان بينه وبين أحد ود ومحبة وأراد أن يوسع عليه وكان بينهما من الأخوة وبين الوالد وولده من الصفاء والنقاء ما يطرد فيه الولد الأكثر دون نعمة الوالد فلا بأس بذلك. نعم. فإن له مطالبته بها أي بالنفقة الواجبة. نعم. وحبسه عليها أن يطلب من القاضي أن يحبسه، وهذا طبعا كما يقول لا لم يكن إلا الأسنة والقنة النحيلة المضطر إلا ركوبها. فأبو الظالم مانع لنفقة ولده وأصبح الولد يخشى على نفسه أن يقع في الحرام أو يقع في الآثام، فقال: يا أبتي بالمعروف أعطني حقي، فلم يمكنه من حقه قال له يا أبتي أعطني حقي، فسأله وحاول نعم فلم يعطي حقه، فحينئذ له أن يشارعه إلى القضاء وأن يطالب القاضي بحبسه حتى ينفق عليه المعروف. ومن حق الزوجة أيضا أن تشارع زوجها وأن تطلب من القاضي حبسه حتى يؤدي، وهذا كله في الحقوق الواجبة. فإن الحقوق الواجبة من النفقات تحكم الشريعة فيها، طبعا مما ذكر العلماء وسيأتينا إن شاء الله في النفقات الواجبة، إذا حكم القاضي بأن النفقة وجبت لفلان على فلان في الواجب على من وجبت عليه النفقة وهو قادر على بذلها أن يبذل، فإذا امتنع وطلبه القاضي قال له ادفع، قال ما أنا بدافع، من حق القاضي أن يسجنه، أن يسجنه حتى يدفع الحق الواجب عليه ويرد لأولاده الحقوق ويعطيهم ما فرض الله عليه إعطاءه، لأنه لا منة له في ذلك. فإذا طالب القاضي بذلك كان من حقه، لأنه قد يصل إلى مقام الضرورة إذا لم يعطى النفقة. وهكذا الزوجة من حقها أن تطالب ولو سجن الزوج وحتى يبرئ ذمته من الحق الواجب عليه. لماذا تشدد الشريعة في النفقات؟ هذا كله يدل على عظيم وكمال هذه الشريعة. المشاكل التي تعج بها المجتمعات من السرقات والاعتداء على أموال الناس كثير منها يقع بسبب إضاعة الحقوق كما ذكرنا. فإذا كان الذي يماطل منع عن بالحق حقه، فإن هذا قد يدفع الممنوع عن حقه إلى أن يلتمس وجوها محرمة وسبلا مشبوهة فيطلب الحرام، قد يتعامل بالمعاملة المحرمة. فالشريعة تقفل هذه الأبواب. يعني لو جئت إلى شخص يقع في حرام فتقول لما تفعل هذا؟ يقول أنا مضطر، ليس عندي مشكلة. وقد تقع المرأة والعياذ بالله في الزنا ويقال لها ماذا؟ تقول عندي أولاد أيضيعون. ولذلك التشدد في هذا وزجر كل من يمتنع من النفقات حتى ولو بحس حتى ولو كان والدا يسجن بحق ولده، لا شك أن هذا من أكبر ما يكون في بذل الناس وإيقاف كل إنسان عند حدوده وإلزامه لما فرض الله عليه، إنه يعود بالخير على الأفراد والمجتمعات. والوالد نفسه يأمن من الشر والبلاء بهذا. ولذلك المجتمعات الغربية والمجتمعات الكافرة كثيرا ما يقع الاعتداء من الأولاد على الوالدين بسبب الظلم في الحقوق، في حقوق النفقة وغيرها. ومما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا ما يقع في هذا، يعني إنما نبهنا على هذا الأمر لأنه قد يستغرب الإنسان كيف يحبس الولد والده للنفقة. لكن أي حكم، وهذه بالدراسة الفقهية التي ينبغي لكل طالب علم بل للناس عام أن يعلم علم اليقين، أن أي حكم في شرع الله عز وجل وفي الفقه الإسلامي يستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوة وفيه شدة، لن تستطيع أن تدرك عظيم الحكم الموجود فيه إلا إذا خلفت هذا الحكم ونظرت إلى الأسباب المترتبة على عكسه. فلذلك تجد الإبن يعط والده ولربما يقتل والعياذ بالله على الدينار والدهان، حتى أن صلى الله عليه وسلم وقع في بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم أن والده كان ظالما فكان يهزم أولاده وزوجته بخيلا، وقد فتح الله عليه أموال الدنيا العجب من المال الكثير. وحدثني أحد العلماء المشائخ صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت هذا بأم عيني صلى الله عليه وسلم العافية، أنه لما بلغ هذا البخيل الظالم ولده سكرات الموت قام ولده وجفى على صدره، كان ولدا صلى الله عليه وسلم فيه بعض انتفاء، فجلس على صدر أبيه وانتزع دفتر الشيكات من صدره، فقال له اذهب صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا من غضب الله عز وجل. لم يرحم والده في آخر عمره، ولم ينظر إلى أشد حالة يعني تنكسر فيها القلوب القاسية وتلين فيها مما ترى والده الذي يعني ليس على الإنسان عز من والديه فهذا دينه، فهذا من أمر الله بالتخذين عن والديه ليس هناك أحد عز عليه من والديه، ومع ذلك حال الوالد حال شفقة، لكن هذا الكبت والظلم والهضم للحقوق والمنع الواجبات خاصة في أمور الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق حينما قال من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما أفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبل فتهلككم كما أهلكتم. فهلاك الناس جميعا والمال. ولذلك لا ينبغي التساهل في هذا. الشريعة نعم تحكم لأنه يجب أنه ربما يأتيك شخص بشبهة ويقول كيف تأمر الشريعة ببر الوالدين والولد يحبس والده في النفقة، تقول نعم هذا أمر له تبعات وله آثار وله تداعيات مترتبة عليه، والشريعة دائما تنظر إلى العواقب. ولذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. ودبر الشيء آخره، والدبر هو آخر الشيء، إذا كنت تنظر إلى آخر الشيء فمعنى ذلك أنك قد أحط بالشيء. إذا بلغ النظر أنك استوعبت الشيء إلى أن وصلت إلى آخره فقد تم نظرك في الشيء. الله يقول أفلا يتدبرون القرآن. فكل حكم مستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، تنظر إلى دبره وعواقبه وآثاره فيما عكس هذا الحكم من حيث السلم، وفيما سبق فيما لو حكمنا بهذا الحكم من جهة الإيجاب، حتى ترى حكما لا أتم من حكم الله عز وجل، ولا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوم يعقلون ولقوم يفقهون ولقوم يدركون. ففيه الخير وكل الخير. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التدبر في شرعه وحكمه. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يحق للوالد التصرف في مال ابنه من الرضاعة؟ أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالرضاعة لا توجب ما ذكرناه من الحكم، ولذلك ليس من حق الوالد أن يتصرف ما لولده من الرضاعة، لأنه يختص الحكم فيما يكون من النسب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فجعل الحكم بالمحرمية، فدل على أن بقية الأحكام لا تأخذ فيها الرضاعة حكم النسب، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا مات الأب والابن عنده دين، هل يسقط أم يطالب إخوته أم يأخذه من الشركة؟ أسابقكم الله. هذا على ما تقدم، من حيث الأصل أن الوالد إذا أخذ الدين من ولده وهو يريد سداده فالمنبغي على الورثة ما دام أن هذا الأصل وهو مستصحب أن يسددوا للولد، خاصة وأنه يكون فيه نوع من التفضيل ويتحمل فيه الولد الذي دين تبع ذلك الدين أكثر من غيره، فحينئذ يسدد له الدين. وأما إذا كان الوالد قد امتنع عن هذا السداد مع القدرة وفهم منه عدم إرادته للسداد فلا إشكال، وحكم حكم ذكرناه، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إن النفقة تجب من الوالد على ولده فمتى يجوز هذا الوجوب؟ هل بمجرد بلوغ الابن؟ أصابكم الله. إذا كان الولد إذا بلغ الوالد قادرا، الولد قادرا على الكسب، قادرا على أن يعول نفسه ويقوم بكفايتها، سقطت النفقة عن الوالد، وحينئذ لا يلزم الوالد النفقة على ولده. مثال ذلك لو بلغ ووجد وظيفة أو وجد عملا، فحينئذ تسقط النفقة عن الوالد ويقوم الولد بإعالة نفسه. أو كان الولد عنده قوة ويستطيع أن يعمل عملا أو يتكسب بالعمل المباح، فحينئذ يتكسب، وللوالد أن يقول له اذهب وتكسب. فإذا قصر وامتنع من التكسب كان من حق الوالد أن يمتنع من النفقة عليه ما دام قادرا على الكسب. فالشريعة لا تدعو إلى البطالة ولا تعين على البطالة. ومن هنا ننبه على أن من أفضل ما يكون للإنسان، أحسن ما يكون، أن يربي ولده دائما على الكسب اليد، لأنه خلق الأنبياء الذين اختار الله لهم الكسب الطيب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنبياء الله صلى الله عليه وسلم أكلوا من أيديهم، فداود كان في الحدادة يأكل من كسب يده، وكذلك يحيى وزكريا عليهم الصلاة والسلام. ف فهذا كله لا ينقص قدر الإنسان. والشاب الذي تجده يكدح ويتعب من أول شبابه يستفتح حياته بأن يكون متوكلا على الله آخذا بالسبب، فإن الله يبارك له في صحته ويبارك له في وقته ويبارك له في ماله وكسبه. لكن إذا نشأ عالة على والده يحمل والده النفقة ولو كان الوالد راضيا بذلك، فإن هذا لا تحمد العقبان وليس بالأفضل والأفضل، بل على الإنسان دائما أن يسعى في طلب المباح. وكان الجد رحمة الله عليه في البلاد كانوا يرسلون أولادهم، طبعا يحفظون الأولاد، أخبر الوالد رحمه الله أنه كان يحفظهم، فإذا طلعت الشمس يحفظون القرآن من السحر، كان يقضهم السحر، وكان رحمة الله عليه كثير التهجد كثير العبادة، حتى إن العمات الآن يقولون لا يعدون قبل الفجر بساعة ونصف لهم مستيقظات، لأنه عودهم من الصبر رحمة الله عليه. فلما كان من سيرتي أنه كان إذا صلى الفجر يجلس مع أولاده إلى الإشراق، إذا أشرقت الشمس أخذ الألواح التي يحفظون بها، كانوا يكتبون القرآن حتى يجمعون بين حفظه في الكتابة والرسم والتلقي والسماع، فإذا طلعت الشمس سحب هذه الألواح منهم وأمرهم أن يذهبوا لكسب العيش. يذهبون في، تعرفون هناك بادية يقومون الحقوق، ولا ليست هناك أعمال لهم، لكن يذهب الذي يذهب يحتفظ، والذي يذهب يبحث عن شيء أو يقوم على رعي الغنم أو رعي الإبل، المهم أن لا يبقى عاجزا وأن لا يبقى عالما. وقد كان عنده من الخدم وغيرهم ما يسد حاجة، لكن أبدا لابد أن يكدح كل شخص منهم يلتمس رزقه ولا يكون عالة على غيره. فهذا هو الأكمل والأفضل، أن يعود الوالد ولده. وإذا نشأ الشباب على هذا الشعور أنهم يجدون المال الطيب بالكسب المباح الذي ليس فيه شبهة ولا حرام، فإن الله يبارك لهم في أوقاتهم. ولذلك تجد الشاب الذي يتعود على البطالة وعلى والديه لا يهنأ له العيش، حتى إنك تجد الواحد منهم تصب في حجره عشرات الألوف، وهو من أنكد الناس صلى الله عليه وسلم نفسه، ومن أبأسهم حامل، وتجده في أشد ما يكون من الضيق والعنت. ولذلك ينبغي البعد عن هذه البطالة، ويبحث الإنسان عن كسب الطيب الذي يصون به نفسه وماء وجهه، عن سؤال الناس أو الحاجة إلى الناس. قيل لإبراهيم ابن أدهم كان في البحر وكانوا في السفينة، فأصابتهم الريح فماجت السفينة وكادت تغرق، ثم نجاهم الله عز وجل. فقيل يا إبراهيم، وكان من عباد الناس الصالحين، فقيل له يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة وهذه القربة؟ قال رحمه الله إنما الشدة الحاجة إلى الناس، ليست هذه الشدة، الشدة أن تحتاج إلى الناس. فالذي لا يتعود على الكسب في يده ولا يتعود على طلب رزقه وسؤال الله المعونة، فإنه سيكون في أسوأ الأحوال، فليس هناك أشد من أن يقف الإنسان أمام الغير يسأله حاجة من حوائج الدنيا. فنسأل الله العظيم أن لا يجعل لنا ولكم إلى لئيم الحاجة. والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أحيانا يطلب من الوالد أكثر مما أعطيه، كان يطلب زيادة على ما أعطيه ولا أجد قدرة على ذلك، هل أستدين وأولد برغبته؟ أصابكم الله. هذا الحقيقة فيه تفصيل، من حيث الأصل لست بملزم، لكن هناك ظروف تطرأ على الوالد، وهذه الظروف صعبة كعلاج، يعني احتاج الوالد علاجا ضروريا، هذا العلاج بخمسمائة ريال. أنت حدود النفقة التي تعطيها للوالد مثلا مائة ريال، لكن العلاج محتاج إليه الآن. ولو أنك استدنت الخمسمائة وفرجت بعد الله كربة أبيك، ثم استعنت بعد ذلك في الشهور الثانية على سدادها، وأن تستطيع أن تدبر نفسك براتبك دون أن تقع في حرج وضيق، هذا من أكمل وأفضل ما يكون، وتحتسب. من حيث الأفضل والأكبر أقول لك لن تعدم من الله عز وجل الخير والبركة ما دمت بارا لوالدك. وأكمل ما يكون البر في الشدائد. فمن حيث الواجب لا يتبعني الشيء الزائد عن حامل والزائد عن قدرته والذي لا تستطيعه لا يكلف الله نفسا لا وسعا، لكن كن على علم ويقين أن الله لن يضيعك وأن الله سيفتح لك من أبواب البركة والخير ما لم يخطر لك على بال. ما وجدنا البر سيء العاقبة أبدا، بل إن البار في أحسن الأحوال وأكمل ما يكون عليه المآل في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد البار ما يسلك طريقا إلا سهله الله له، ولم يقرع بابا إلا فتح الله في وجهه ويسرت الأمور. أنت إذا أخذت الأمر بالدقة وقلت أنا لا أستطيع هذا لا أريد لا تحملني ما لا أطيق وكفحته في وجهي، وأنت ترى ظرفا قاهرا وترى أمورا تحتاج منك أن تكون الإذن الأكمل والأفضل وأن تسمو بنفسك إلى معالي الأمور وتحس عندها أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن من أعظم ما يكون من الخير سرور تدخله على مسلم فكيف بوالديك. فإذا حملت نفسك على الشدة وأنت متوكل على الله يفوض أمرك إلى الله إلى الله فإن الله لا يخيبك وسيفتح الله لك من اليسر والنعمة والتوفيق ويربط على قلبك ويسر لك من أمرك ما لم يخطر لك على ذلك. والله حتى ولو أصبحت في ضيق لكن الله سيبارك لك في عيشك، وليقرن الله عينك عاجلا أو آجلا، وليجمعن الله لك بين حسن العاقبة لجبلك وحسن النظر في أهلك وولدك غدا. فمن بر برت أبناؤه وبناته وقضى الله عينه بالبر حيا وميتا. فلا يظن الإنسان أنه إذا وقف عند الحدود المعينة أنه يعلم من الله المعونة والخاطئ، لا، بل إن الله يحيله ويوفقه وإيما كان ليس بفرق، لكن الأفضل والأكمل أن تحتسب. ونسأل الله عز وجل أن يمدنا وإياكم بعانه وحوله. والله تعالى فضيلة الشيخ يقول السائل نرجو منكم توضيح هذه القاعدة العادة المحكمة سابقا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، العادة المحكمة هي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي، وهي الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال واليقين لا يزال بالشك والعادة المحكمة. العادة مأخوذة من العود، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا رجع إليه مرة بعد مرة، ولذلك سمي العيد عيدا لأنه يتكرر ويعود إليه الإنسان في كل عام مرة على حسب العيدين. المراد بالعادة ما اعتاده أهل العرف الإسلامي، وعند العلماء ضوابط، فليست كل عادة في بلد يحتكم إليها، وليس كل شيء يعتادوه الناس يحتكم إليه ويعمل به. العادة المحكمة، الشريعة جاءت بأشياء حكم فيها بأحكام معينة وحددت هذه الأحكام وفصلت فيها، فمثلا بيّنت مقادير الزكوات وفرضت على الناس أداءها وبيّنت زمانها والأصناف التي تجب فيها ومن تدفع إليه الزكاة والأوقات التي تجب إلى آخره. لكن هناك أشياء أوجبتها وتركت تقديرها لأعراف المسلمين، وهناك أشياء دعت إليها واستحدتها وتركت تقديرها لأعراف المسلمين. والسبب في هذا أن العقول جعلها الله نورا في الإنسان في الناس، ولذلك جعل الله نور العقل ونور الوحي، فالشخص يكمل له يكمل عليه نعمة الله إلى جمع بين نور الشرع ونور الطبع العقل الذي وهبه، كما قال تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فالذي عنده عقل سليم لا يفعل إلا الشيء السليم، لأن العقل يعقل ويمنع عما لا يسمع. فالمسلمون من حيث الأصل أن الناس في الأعراف الإسلامية في الغالب يعتادون أجمل الأشياء وأكملها وأحسنها. فإذا جئنا مثلا إلى عرف بلد إسلامي فوجدناهم اعتادوا أمرا، وهذا الأمر نحتاجه لتقرير الحكم أو ضبط شيء أمر الشرع بضبطه بعرف الناس وبعدك رجعنا إليه، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يعتبر من خوارم المروءة. الذي تبحث ما هي المروءة، تقول المروءة أن يكون الإنسان في أكمل الأحوال وأحسن الأحوال التي تليق به في خاصته، فالعالم له وضع وطالب العلم له وضع وعامة الناس لهم وضع. فمثلا الأكل في المطعم أمام الناس أو مثلا الأكل في الشارع، قد يأتي شخص ويأخذ طعامه ويضعه في فمه أمام الناس، هذا لا يمكن أن يقبل من عالم، لا يمكن أن يقبل من عالم أن يأتي أمام الناس ويأكل إلا في أمور مستثناة، لأن من الصلاة شارب القدح أمام الصحابة وأكل أمام الصحابة للتعليل في السفر، هذه أمور مستثناة. لكن في داخل المدينة وبإمكانه أن يأكل في بيته، يخرج طعامه أمام الناس في السوق أو في مجامع الناس يجلس يأكل أمامهم، هذا يسقط المروءة ويجعل الإنسان مع أنه مباح مع أنه جائز، لكن الناس لما ترى هذا الشيء لاحظ ليس هو حكم في الشريعة، الشريعة ما حرمت علينا أن نأكل، الأكل جائز، لكن الأكل أمام الناس بهذا الشكل وهو مباح وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فنقول هذا مردود ولا نقبله منك أيها العالم، لا نقبله منك طالب العلم، لأن عادة المسلمين، شوف احتكمنا إلى العادة، لأن عادة المسلمين وعرفهم لا يقبل من هذا. لو أكرمكم الله خرج الإنسان من ملابسه الداخلية، يعني مثلا ملابس النوم، هذه البقول السليمة المستقيمة تستهدف من الإنسان أن يخرج أمام الناس بقميص النوم أو بملابسه الداخلية، فهي مباحة، يجوز للشخص أن يخرج بنصف القميص ولا بأس فيه، لكن في عرفنا ومعتاده الناس أن هذا يدري الإنسان، ولا شك أنه قد سعى فيه كأنه لماذا نعتبر هذا الشيء من خوارم المروءة؟ قالوا لأن الإنسان الذي لا يبالي بالناس ليس عنده عقل، كونه يخرج أمام الناس لابسا هذا اللبس الذي لا يلبس إلا بداخل البيت دل على نقصان عقله فانخرمت مروءته. لكن هذا الحكم ما أخذناه من نص من الكتاب والسنة، لكن أخذناه من أعراف المسلمين الكامل الفاضلة. إذا جاء شخص وجلس أمام الناس وهو مثلا من أعيان الناس ومن كبار الناس، يحتاج إلى أن يكون على وقار وعلى سمت وعلى جمال القدر تليق به كطالب العلم كالعالم، وجلس يضحك ويفعل الأمور التي لا تليق به ويتهكم ويستخف أو يأتي في النكت ويسخر من هذا ويضحك من هذا ويمزح مع هذا، ماذا نعد هذا؟ تجد عامة الناس العاقل منهم ينظر نظرة غريبة، هو ما فعل محرما، اللهو المباح مباح والضحك مباح واللهو مباح، لكن من مثله في هذا المكان بهذه الصفة لا يليق فيعتبر خارما من المروءة. لكن لما حكمنا بكونه لا يليق ليس بنص من الكتاب ولا من السنة، ولكن من عرف المسلمين وعادتهم الكريمة التي جبلوا فيها على أحسن وأكرم وأفضل ما يكون عليه الناس، لأن الله اختار لهم أفضل الأديان وأحسنها فاختار لهم أحسن العادات. من هنا تتخرج مسألة لبس المرأة للقصير أمام النساء، فالخلط الذي يحدث من بعض من يلبس على الناس دينهم ومن أنصاف المتعلمين يقول عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وعورة الرجل إذا قلنا من الركبة ما بين السرة والركبة عن القول، يقول إذا من المرأة تكشف ساقيها ولها الحق أن تكشف صدرها وتلبس الملابس العارية لأنها مباحة، ما في دليل التحريم، نقول إن هذا الشيء الشيخ الأصل الآن أن عورة المرأة مع المرأة من جهة حد التحريم الأصل، لكن لا يقتضي هذا الهجوم على عادات الناس ومكارم الأخلاق وسل النفوس الطيبة التي ألفت العادات الحميدة، سلها من النفوس وسن القدوة السيئة حتى يقتضى بها الغير والتي تفتح شرطا عن المجتمع، هذا هو الذي يعاتب عليه وهذا الذي يمنع منه. فالمرأة التي تأتي كاشفة عن ساقيها ساقطت المروءة، سقطت عدالتها. وهذا ذكره العلماء وبينوا أن الأمور المباحة إذا فعلت في العيان في الحفلات ومجامع الناس أوجبت سقوط المروءة ودلت على نقصان عقل الإنسان وقد تدل على نقصان ديني. فلما تجد الشخص يأتي يقول لهم لا هذا ما في شيء واتركوا بناتنا يفهمون هذا الشيء واتركوا نساءنا يفهمون هذا، هذا إنسان يريد أن يهدم المجتمع ويريد أن يقبض العادات الكريمة المستقيمة. الشاب الآن حينما يأتي وهو رجل يأتي كاشفا عن فخذيه ويقول هناك من العلماء من يقول أن العورة السوءتان فقط وأن الفخذ ليس في عورة، فيأتي أمام مجامع الناس لاجسا هذا اللباس معتديا على حرمات المسلمين، لأن للمسلمين حرمة ليس من حق أحد أن يكشف محاسنه فيفتن الغير بها، لأن هذا أمام الناس لو في بيتي هو حر بنفسه داخل بيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله الله أحق وأن يستحي منه، إذن مع كل الإنسان خاليا قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نبقى، قال احفظ عورتك إلا من زوجك، قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا، قال الله أحق وأن يستحي منه. وقال في الحديث الصحيح إن معكم من لا يفارقوكم ملكان الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون، إن معكم من لا يفارق فاستحيوه وأفهموه. ثم الشاب الذي يأتي ويكشف عن فخذه لا ينبغي أن يسكت عليه الغير، يعني إنما ترى تأتي وتنصح بالتي هي أحسن. رأيت الشاب ذات مرة بهذه الصفة فنديت قلت يا أخي أولا هذا الذي تفعله ليس من حقك شرعا، ليس من حقك شرعا أن تكشف شيئا مما يجب الفتنة لغيره. ثانيا أنا أريد أن أسأل سؤالا، لما رأيتني أكتب ورأيتني بهذا النبأ أسألك جدتك الله هل ترى في ثوبي عيب؟ هل في ثوبي عيب؟ قال لا. قلت لبسوا في هذا الشيء طعنوا في هذا الشيء، أنت في أمة كاملة وفي بلد قدوة في الأمة كلها تنظر إليه نظرة الفاضلة الكاملة تعتدي على مكارم العادات ومحاسن العادات. طبعا من ناحية شرعية لا إشكال هذا كونه يقلد الغرب وكذا، هذا سنأتي عليه بينته له بعد ذلك وبينت له أن لبسه في هذا اللباس تبعا لغيرك تبعا لجدانك، وأنك تبعا للغير ومن أحب قوم فشر معهم، أنت خيرت بين لباسين، لباس الكمال والفضيلة ولباس النقص والذي يقود إلى الفضيلة، فهل هناك عاقل يرضى بنفسه أن يلبس هذا اللباس؟ فهذا اعتداء على قيم الناس. ثم الشخص الواحد والمرأة الواحدة التي تأتي في الحفلة وتلبس لباسا وفيه نوع من الاشتهار يدخل في لباس الشهرة، ومن لبس لباس الشهرة أنفسه الله حبا من النار نسأل الله السلامة والعافية، ومن لبس لباس الشهرة شهر الله به في الدنيا والآخرة. فالحذر والله ما ترضى المسلمة أنها تربت في بيت ترى فيه أمها كاشفة عن فخذيها. المرأة التي تكشف عن فخذيها أمام بناتها وأمام المجتمع تسأل نفسها لو أنها استفاقت يوم من الأيام وقد رأت أمها كاشفة، هل ترضى ذلك لأمها؟ هل ترضى ذلك لأمها؟ فكيف ترضى لبناتها؟ ما ننظر إلى القدوة، القدوة لها أثر، العادة محكمة قاعدة صحيحة ويرجع إليها في تقدير النفقات، يعني الآن نفقة زوجية يرجع إلى العادة. ونقول إذا كنت غنيا تقدر بنفقة الغنى، إذا كنت فقيرا تقدر بنفقة الفقر، وإذا كنت متوسطا تنفق في وسط المهور يرجع فيها إلى نهر المثل، وهذا من الرجوع إلى العادة المحكمة إلى الاحتكام إلى العادة. وقف على ذلك، لكن الذي ينبه عليه أنه لا يحتكم إلى العادة الخاطئة. ولذلك قال لو تعارف الناس على أمر محرم انتشر بين المسلمين فأصبح عادة لم يكن حكما، لم يرتبط به حكم شرعي، لم يرتبط به حكم شرعي، حتى قالوا لو اعتاد من الحلق اللحى وأصبح عادة فإن هذا لا يشتكم إليه، لأن شرط العادة أولا أن تكون في المشروع لا في الممنوع، ثانيا أن تطرد الضرابة في أغلب الناس أو أكثر الناس، خاصة إذا شملت الاجتماع كله فهذا من يفتكم إليه ويثبت العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.